فإلى الحصاد والجذاذ وقدوم فإلى الحصاد. الحصاد يمكن هذا يحصد اليوم وهذا بعد شهرين. الجذاذ بعض الناس يجد الآن وبعض الناس يخليه في النخل شهرين أو أكثر. وقدوم الحاج، بعض الحجاج يجي يوم 12، يوم 12 يرمي الجمار على طول يركب لأهله خلال ساعة ساعتين، وبعض الحجاج ما يصل إلا بعد فترة طويلة، فهذا وقت لا ينضبط. نعم، لأنه يختلف فلم يكن معلوما، ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم. إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم. أنا جيت الخباز وقلت ما يكون معي مبلغ كل يوم، ما فلوس، فأنا أعطيك 30 ريال وكل يوم أجي أخذ بريال، فأعطيه 30 مقدمة وكل يوم نبدأ من اليوم إلى نهاية الشهر. أو أجي للجزار أقول كل يوم أباخذ منك نص كيلو لحم. أجي الراعي الفاكهة أقول كل يوم أباخذ منك كيلو تفاح ولا برتقال ولا كذا، فأنا أخذ كل يوم شيء، فلا حرج فيه سلم، لأنه يبدأ من اليوم لكن ينتهي إلى فترة، ينتهي إلى شهر، ينتهي إلى شهرين، ينتهي إلى 6 أشهر. أو يأتي إنسان يبتاع ويقول للخباز خذ هذه 300 ريال أو 360، كل يوم يجيك الولد عطوا 5 ريال، فلا حرج في ذلك لأنه بدأ من الآن. نعم، كل يوم أجزاء معلومة، أجزاء معلومة، 5 خبز، 10 خبز، كيلو لحم، كيلو برتقال، كيلو كذا، شيء معلوم. نعم، كخبز ولحم ونحوهما، كخبز ولحم وفاكهة وإلى آخره. نعم، من كل ما يصح السلم، من كل ما يصح السلم فيه. نعم، إذ الحاجة داعية الحاجة تدعو إلى ذلك، لأن الخبز مثلا لو أعطاني كل يوم، لو أعطاني 30 هذه دفعة واحدة وش أعمل، لكن أنا أحتاج كل يوم، أحتاج ريال كل يوم، أحتاج إلى مثلا بنصف ريال كل يوم، أحتاج إلى بريال ونصف، وهكذا الحاجة اليومية وهكذا، كل يوم أرسل ولدي أو أرسل من ينوب عني يأخذ هذا القدر. نعم، فينقبض الباب وتعذر الباقي رجع بقسطه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.